أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يعني نكمل مع بعضنا في لآلئ زوجية. والنهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى اللقاء العاشر بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم أتم علينا الخير والفضل يا رب العالمين. معنا الحديث 28 بإذن الله تبارك وتعالى في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. أقول الحديث الثاني، حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. طبعا هذا الحديث الجميل اللي السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي لنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبتقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني لا ننسى ابدا ان احنا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هديه صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية. وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله، ان بيرقي نفسه اذا مرض، وكان يرقي ايضا من اهله او يرقي من اشتكى من اهله او من غير اهله، يعني من الصحابة، يعني كان يرقيهم. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن بيجمع كفيه كده ويقرأ المعوذات، وأيضا بيضم مع المعوذات سورة الإخلاص، يضم إليهما سورة الإخلاص. المعوذات اللي هي إيه؟ سورة الفلق وسورة الناس. يقرأ وينفث نفث عليه بالمعوذات، والنفث هو نفخ لطيف جدا لا ريق معه، يعني مش ان انا بطلع ريق، ده يختلف عن التفلة. يبقى النفث ان انا بعمل ايه؟ بجمع كفاية كده وايه؟ مجرد ان انا بطلع ريح او نفخ لطيف كده لا ريق معه، وهو اقل من التفلة، ان انا ما بطلعش تفل يعني من ماء يعني. فهذا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان ايه؟ كان بيتعوذ بالله عز وجل ويرقي بهن. النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، لأنها المعوذات جامعة للاستعاذة من كل المكروهات، من كل المكروهات جملة وتفصيلا، سبحان الله العظيم. ففيها استعانة من شر ما خلق الله عز وجل، ويدخل أيضا في ذلك كل شر، من شر كل شر، وشر الليل إذا غسق، وشر السواحر، وشر الحاسدين، وشر الشياطين الجن والإنس. وده يعلمنا قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على نفسه وعلى أهله وعلى غيره. وعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان يرقي نفسه، إن الإنسان إيه؟ يرقي نفسه، أو ممكن حد يرقي يعني ممكن من غير طلب للرقية، إن الإنسان يكون مثلا ابنك، بنتك، زوجك. وده حاجة تعلمنا إن إحنا دايما يكون عندنا تحصن، محتاجين هذا التحصن. ليه؟ من كل بقى الشر المحيط بنا، شر الوسواس الخناس، شر النفاثات في العقد، السحرة، شياطين الإنس وشياطين الجن، طبعا شغالين ليل ونهار اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الاستعاذة بالله عز وجل. طبعا هذا الحديث يعني فيه من الفوائد العظيمة جدا، يعني من أكتر الحاجات اللي الواحد يستشعرها جدا، ألا وهي تربص الشيطان بالمسلم. هو قاعد متربص لك، هو قاعد على طول، يعني قاعد كده بالمرصاد لك، أي حاجة عايز بيوسوس، عايز يضرك في أي شيء، سبحان الله. فالإنسان يكون دايما عنده هذا الحصن، حصن الرقية وحصن الأذكار، إنك لا تنفكي أبدا عنهم. ولكن أنا ذكرت هذه القصة، سبحان الله، كان شيخ وحيد ربنا يحفظه يا رب، كان في أحد المرات بيرقي حد، وبعدين اللي كان الجن اللي كان عليه قال له اخرج منها ومش عارف ايه، قال له انا عندي شرط، هخرج منها بس هدخل فيك انت. قال له ما فيش مشكلة، انا موافق، اخرج منها وتعالى فيه. فالرجل زوجها، ازاي يا شيخ، طول بالك يا شيخ، وهم عليك، احنا طب احنا مين اللي هيفوقك دلوقتي ومين اللي هيعمل لك؟ قال له بس استنى. فبعد شوية طبعا الجن بيتكلم عليها، فبعدين قال له انا لا استطيع ان انا ادخل فيك. قال له ليه؟ قال له لانك قلت لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة اليوم. اذا سبحان الله، نحن في احتياج رهيب جدا لتربص، يعني من شدة تربص الشياطين والأبلسة وشياطين الإنس والجن، وإن هم بيختلسوا أي فرصة عشان يضروا الإنسان، أنت محتاجة إلى هذا الحصن الحصين، هذا الحصن الحصين. وكل ما كان الإنسان قوي في الذكر وقوي في عبادته، كل ما كان أكثر تحصنا، أكثر تحصنا بالله سبحانه وتعالى. فضرورة الاستعاذة بالله عز وجل لكل ما يصيب الإنسان، ولا يغفل الإنسان عن ذلك. اوعي تغفلي إن الشيطان ده لك عدو، اوعي تنسي إن أنت لك عدو أعيد لك بالمرصاد. أي فرصة بيختلسها إنه يضيع عليكي عمرك، ويضيع عليكي حياتك، ويضيع عليكي دينك. هو هدفه الأسمى والهدف الأعظم عند إبليس إنه إيه؟ إنه يدخلك جهنم. فكوني حذرة جدا، إن لك العدو، لك عدو فاتخذوه عدوا، سبحان الله العظيم. فأعمل إيه؟ أستعين بالله عز وجل، أستعين بالله عز وجل، أستعيذ بالله سبحانه وتعالى. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إن إيه؟ إن هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يعمل ايه اذا مرض احد من اهله، نفث عليه بالمعوذات، نفث كده 3 مرات كده، ايه، نفث نفث مش تفل، عشان انا شفت الحاله دي قدامي. وبعدين تعالى بقى مرقيك، مسك الزكا ويصدر، كانت يعني متضايقه منه شويه شويتين 3 4، ومسكته بقى يعني ايه تف في وشه غرقته. ايه ده، النبي قال لنا تعمل كده يا ستي، الله المستعان، اهدى على نفسك كده، يعني ايه تفل، ليس تفل ولكنه ايه نفس نفس، ان انا ايه بنفس كده خلاص. طبعا هذا الحديث بيوضح النفس في الرقية، وهذا من هذه ايه صلى الله عليه وسلم، مش ان انا بقرا وخلاص، لا، ده انا اجمع كده، وان انا بقى يكون عندي حرص على ان انا احصن اولادي، وان انا اعلمهم كده، وعيل مرض ولا حصل له حاجه ولا كده، اجمع كده وكل، وخلاها كده ديما ما بينك وما بين عيالك على طول، اجمع كفي كده ويلا نعمل كده، وتعلميهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمي عيالك سبحان الله ان يتحصنوا ويستعيذوا بالله عز وجل، ويستعينوا بالله سبحانه وتعالى. عيل بيطلع انت الله المستعان، اللي اعدالك هنا، واللي قاعده عماله تبص، واللي قاعده عماله بتحسد، واللي قاعده عماله مهريه في قلبها كده، وازاي ان عيالك حلوين، وان ازاي عيالك شاطرين، وازاي الكلام ده كله، يبقى احنا نحصن نفسنا، ونحصن اولادنا، ونحصن بيوتنا بالاذكار دايما. كذلك ايضا فيه مشروعيه ان يرقي الانسان نفسه، او يرقيه غيره، يعني هذا لا باس به. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان اللي بيمرض من اهله، اولاده، زوجاته، احفاده، ايا كان، يرقيه. وحصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الصحابه ايضا، رضوان الله عليهم. يبقى هذا الامر لا باس فيه في مشروعيه الايه؟ مشروعيه رقيه الانسان لنفسه او يرقيه غيره. والمسح باليد عند الرقيه، مش ان انا بقى بنفس كده وخلاص، لا ده انا ايه؟ امسح على جسدي، امسح على ايه؟ على جسدي، يعني مش خدك بس وخلاص، لا امسحي بقى بكل ده سبحان الله ايه؟ على جسدك. وهذا كله من الأخذ بالأسباب سبحان الله. الحديث الثاني ألا وهو حديث عن القاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. في رواية ابن حبان رضي الله رحمه الله: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الرواية الأولى دي رواية إيه؟ رواية البخاري. الرواية الثانية رواية ابن حبان رحمه الله، إن إيه؟ ذكر أن هنا إيه؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الحديث الثاني عن القاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرصا ببعض أزواجك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني الجميل قوي. من حديث السيدة عائشة، واحنا طبعا يعني يمكن احنا في كل او جل الاحاديث كلها احنا يعني اللي بتحدثنا السيدة عائشة رضي الله عنها، وطبعا يعني فيها امرين. الامر الاول ان طبعا احنا بنتكلم في حياة زوجية، فطبعا هيكون علاقته او علاقة الحديث بوضعيات الحياة الزوجية، يعني كل الحوارات او كل الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يدور في الحياة الزوجية. الأمر الثاني طبعا بيوضح مكانة وفضل السيدة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بيبين فضلها ومكانتها، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحبها، يعني من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، بدون أي مجاملات وبدون أي حاجة خالص، عائشة صراحة كده. دلوقتي الرجل بقى يعني بيعتبر إن الاعتراف بالحب دي حاجة تشينه، وإن دي حاجة بقى تقلل من رجولته، لا طبعا، يعني ليتنا نفهم ذلك. الاعتراف بالمشاعر والاعتراف بالحب، لا بأس إن أنت تعترف لزوجك لو أنت بتحبه، قولي بحبك والله عادي عادي، يعني الأمر مفهوش بقى تقول لك طب ماشي يمكن بقى يعمل كذا، هو برضه نفس الوضع يقول لا اما اتقل عليها. يعني سبحان الله دائما الانسان بيحتاج الى يعني ان يكون في فيض من المشاعر، يعني يكون في كده ايه تصريح بالمشاعر، انك تصرحي بمشاعرك وانك تتكلمي عن اللي في قلبك، لا بأس بالامر ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، خدنا حديث جميلة برضو سبحان الله. هذا من الحوارات اللي هو يعني التلطف بقى والتودد والهزار، اللي احنا قاعدين يهزروا مع بعض. والسيدة عائشة رضي الله عنها وهي قاعدة كده يعني عندها صداع جامد كده، فهي عمالة تقول ايه: ورأساه، يا دماغي. انا نفسر بقى اللغة العربية باللغة بتاعتنا المصرية، ورأسه، يعني هي قاعدة كده عمالة دماغها وجعاها. ويذكر أيضا أنها ذكرت الموت في التأوه هذا، يعني هذا الأنين من ألم المرض أو التأوه، يعني قد يغلب الإنسان، يعني ممكن من شدة الوجع أو من شدة مثلا ما ألم بها أنها ممكن تتكلم، وهذا طبعا لا ينافي الرضا، لا ينافي الرضا. مش معنى ان انا بقول يا رجلي يا دماغي يبقى انا كده مش راضيه، لا، هذا التأوه وهذا الأنين من ألم المرض، و يعني ليس في وسع ابن آدم ترك الأنين عن الوجع، يعني هذا ليس فيه مخالفة للشرع، ليس فيه مخالفة للشرع. إنما اللي بيخالف بقى إن الإنسان يبدأ إن هو يبان عليه الضجر ويبان عليه السخط على هذا، على مقدور الله عز وجل. ليه يا رب مديني كده؟ اشمعنى انا اللي جاي لي كده؟ اشمعنى انا اللي رجليا بتوجعني؟ اشمعنى انا؟ ليه يا رب؟ ويبدأ ان هو يتسخط على اقدار الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المحرم في الحالة دي. اما الانسان هي السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ تقول ورأساه، دماغها بتوجعها لدرجة ان هي ذكرت الموت. يعني ايه؟ يعني انا شكلي هموت، يا زي ما احنا بنقول كده، الحقوني ده انا هموت يا ولاد، انا هموت دلوقتي حالا. هو مجازا انت مش ميته ولا حاجه، بس ايه، هو انت من شده الوجع حاسه ان انت خلاص يعني هتموتي يعني. فهي ذكرت الموت ايضا في هذا الوجع، وهي بتقول ورأساه، يعني دماغي يا ملت تأني بقى من كثره الوجع وما ألم بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا لها ويعني مزحة معها، وانه بيخفف عنها ألمها ووجعها وكده، فبيضحك معها يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي، يعني انت لو جالك الموت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، أستغفر لك وأدعو لك كمان يعني. يلا بس انت فقعد يضحك معها ويمزح معها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حبيب القلب، والله حبيب القلب، طبيب الروح سبحان الله. هو قاعد يعني يمازحها في وجعها ويشد من أزرها. فيعني ها الجدعاني بقى، قومي بقى قومي انت ساعات كده سبحان الله يحصل من زوجك مثلا، او قومي بقى ده احنا شكلنا هنغير العتبة ولا ايه؟ جدعاني كده، فتقوم انت ايه متنشطة كده، لا عتبة ايه بقى؟ ده انا اكسر لك العتبة خالص، هاخد رجلك بالمرة. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ذاك لو كان وانا حي، يعني لو انت مت بقى وانا حي، فاستغفر لك وادعو لك، هستغفر لك وادعو لك، ويعني ما تقليش يعني. فقالت عائشة: وسكلياه وسكلياه. طبعا لو واحدة بقى اللي هي سبحان الله، لو واحدة كده ايه مثلا، ده النبي بقى يدعو لي بقى ودعائه مستجاب، لا ده هي ردة الفعل مختلفة خالص سبحان الله. ردة الفعل تبين قد ايه كانت بتغير على النبي سبحان الله وتحبه. وسكلياه، كلمة وسكلياه السكل بالضم يعني الهلاك، فقدان الحبيب، فقدان الولد، الموت، الهلاك. كلمة دايما بتقال كده لما تقع مصيبة، يقول لك ايه وثكلياه، دي في لغة العرب. لما تيجي دلوقتي مثلا واحدة بتحصل لها اي حاجة، يا خرابي يا لهوي يا حستي، فهي ده معناها. هي لا تقصد طبعا الهلاك او تقصد ان، لكن لا تقصد وقوع المصيبه انها يكون عندها مثلا كده، لكن جرت العاده عند النساء ان بتتلفظ بتلك الالفاظ في لما يحصل حاجه كده ايه عكس اللي هي متوقعاه، يعني يا واثق لا ياه، يعني واحده تقول لك يا لهوي انت يا حستي، ده انت عايزنا نموت بقى، ده انت عاوزنا مش عارف ايه. فهي السيده عائشه رضي الله عنها ردة الفعل بقى، هو بيكلمها ويمزحها وعايز يشد من اظرها، والجدعانه يلا كده انت هتموتي، طب بدعي لك بقى، يلا هبقى ادعي لك واستغفر لك كمان. فهي وسكلياه، والله اني لاظنك تحب موتي، ده انت شكلك عايز نموت بقى، ما انا شايفه كده ان انت بتحب موتي وعايز نموت كده، عشان ايه؟ عشان تروح تدفني وتروح ايه لواحده من زوجاتك ايه يعني تاتيها. ولو كان ذاك لظللت آخر يومك، لظللت آخر يومك معرصا ببعض أزواجك، ده أنت شكلك هتخليني آخر يوم في حياتي توصلني القبر، وبعدين إيه تروح عندي واحدة من النساء، وإيه يكون ده يعني يوم معرصك يعني. وطبعا هناك في لغة العرب كانوا يقولون على الزواج معرس، يعني يعني حتى في دول الخليج، يعني احنا عندنا في مصر هذه الكلمة يعني بتعد من الكلمات يعني معيوبة، ده دليل ان احنا مش فاهمين اللغة العربية. المعرس اي ان هو ايه، الليلة دي ليلة فرحك، يعني ليلة عرسك، يعني ليلة زواجك بقى، او ليلة ان الرجل يأتي اهله، يأتي زوجته. فهي بتقول له ان انت شكلك كده عايز توديني، وبعدين تعمل ايه، تروح لواحدة من زوجاتك، يعني ايه تعرس في هذه الليلة، يعني ايه انك تؤتي زوجتك الليلة، يعني انا مش فارقة معاك بقى، وان انا موت انت تحب لي الموت بقى وكده. فده طبعا فيه غيرة النساء، ايا كانت المرأة بتغير، ايا كانت المرأة ما بلغت، يعني سواء ما بلغت من العلم مبلغا ومن الايمان مبلغا، هي المرأة بتغير سبحان الله، فطر الله عز وجل عليها النساء. فلكن انا دايما اقول ان احنا يكون عندنا في هذه الغريزة تحكم، لان في غيرة يعني بتوصل الانسان ان هو يطغى تغير جدا من فلانة ومن علانة، يوصلها للحقد والحسد والغل والبغضاء والمشاحنة والسحر، وان هي عايزة بتغير من فلانة، ما بتحبلهاش الخير وبتتمنى لها السوء دايما وبتتمنى لها. فانا بقول ان هذه الغريزة لابد ان يكون فيها كنترول او تحكم، والتحكم في هذا الامر هو شريعة الله سبحانه وتعالى، اني لا اطغى، لا اظلم، لا أبخس أي أحد. إنما موجود عند النساء، يبقى لازم يكون عندي تحكم في هذه الغريزة حتى لا يصل الأمر إلى الطغيان أو الظلم، إن أنا أقع ظلم على حد، أو إن أنا أبهت وأبخس حق أحد، أو يدفعني ذلك إلى أمراض القلب من الحقد والحسد والضغينة وسوء الظن، كل يعني هذه المفسدات القلب. فالحديث جميل جدا، وطبعا بيوضح لنا مشروعية الشكوى من المرض، وإن هذا لا ينافي الرضا. يعني ساعات مثلا بتقول لك إزاي إن أنت تقولي ده أنا تعبانة، وإزاي كده يا ست اتقي الله، ارحمي نفسك شوية يا جماعة. عادي، يعني عادي إن أنا أقول ده أنا مريضة، عادي إن أنا أقول أنا تعبانة، أنا موجوعة، عادي إن أنا أشتكي من الوجع، لا بأس بالشكوى، لا بأس إن الإنسان يعني يتحدث عن المرض، ولكن لا يدفعه ذلك إلى الجزع بأقدار الله سبحانه وتعالى. لا يدفعه الى الجزع، ينفع ان انا دماغي رجلي يا عصعوصي يا رقبتي ينفع ان انا اقول، لكن لا يدفعني ذلك الى ان انا ايه، ان انا يعني اؤدي الى ان انا اسخط على قدر الله عز وجل، اسخط على عطاء الله عز وجل، اسخط على الابتلاء اللي انا بمر بيه. ايضا هذا الحديث فيه مداعبة الرجل لزوجته والإفضاء إليها بما يستره عن غيرها، هو في مداعبة، وده يعني يمكن من أكتر الحاجات اللي احنا بنكون محتاجينها في حياتنا الزوجية، يعني محتاجين هذه المداعبة، محتاجين إن المرأة يعني تهزر مع زوجها وزوجها يهزر معاها، مش الحياة الكئيبة، مش الحياة إن احنا قاعدين هو ضارب البوس شبرين وهي رافعة حاجب ومنزلة الحاجب التاني، ايه يا ست الكل الله المستعان، حياة كئيبة وهو هي تقول لك راجل، يعني الله يا ستير يا رب على الخلق اللي احنا بنشوفها دي، ليه يا ست الكل ضارب التكشيرة وضارب البوز وخلاص بقى اللي هو كده معقد الدنيا، وهي نفس الوضع برضه. ممكن بعض الرجال بيبتلى بان المرأة اصلا كشرية، يعني هي كشرية ما بتهزرش ما بتضحكش ما بتتبسمش، سبحان الله الذي يعني جعل لنا من التبسم تبسم كده، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم الا متبسمة. شوف على قد الهموم والاحمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم شايلها على اكتافه، وهم الدعوة وهم المشركين وهم الحرب وهم كل حاجة فوق دماغه دي، سبحان الله الا ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم الا متبسمة، تبسم سبحان الله، كأن الشمس تخرج من بين شفتيه يتلألأ. في تبسمه صلى الله عليه وسلم. فاحنا محتاجين التبسم يا ست الكل، فك التكشيرة اللي على وشك دي واتحكي تبسمك في وجه أخيك صدقة، في وجه أخيك صدقة. شوفي هي كانت مريضة وتعبانة، عمالة دماغها عمالة تشتكي، هو عمال يعني هو عارف إن هي بتغير عليه وعارف إن هي بتحبه، وهو عمال يقول لها يلا هتموت يعني، طب يلا عشان أدعي لك بقى. لا طب خلاص مش ميت، عارفة اللي هي الوعد، طب مش ميت، لا ده أنا جامدة. يحب اللي هو يعني يداعب زوجتي ويمزح معها، وهي أيضا يعني مصدقة، وهي عمالة تقول اه ده انت شكلك بتحب موت، شكلك عايز نودع كده عشان تروح تتجوز، شكلك ان انت مستني عشان تروح لفلانة، وقاعدين يمزحوا مع بعضهم البعض. اكتر حاجة محتاجينها تغيير، تغيير الروح بقى اللي هي في بيتنا، الروتين اليومي اللي احنا بقينا عاملينه، الام ضربة والشاب الله المستعان الله المستعان، ضربة وش بلاستيك، عيال داخلين ضربة التكشير لهم، اعمل الواجب، ما عملتيش كذا، خليتيش كذا، دايما شد حيلها كده. ونفس الوضع يدخل ايضا الرجل ومعقدين الدنيا وجايبين اكتئابات للعيال، وهي عايشة في اكتئاب وتقول لك مش حاسة بأي احتواء منه. تجيب الاحتواء منين يا عجة وانت يعني ضربة البوز كده؟ فكي، الله يهديكي ويصلح حالك ويصلح حال زوجك. الحياة محتاجة ان احنا، الحياة صعبة بما فيها، فما نصعبش الدنيا على بعضنا يعني، يعني ما نصعبش الدنيا على بعضنا، ونحاول ان احنا نروح عن نفسنا في الحلال وبما أباحه الله عز وجل لنا. ما المانع ان احنا نتبسم وان احنا نضحك مع بعضنا، وان احنا روح البيت في حد ذاته يعني، هذه من الحاجات والله يمكن انت شايفاها حاجة بسيطة او حاجة صغيرة او حاجة ان هي مثلا ما بتفرقش قوي، بس بتفرق كتير جدا، وبتفرق في نفسية الواحدة كتير قوي قوي قوي يعني. أسأل الله عز وجل يعني يهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا يا رب العالمين. فخلاص يعني نطلع إن شاء الله من هذا الحديث كده، وإنك تفك التكشيرة بتاعتك يعني، بلاش البوز اللي احنا ضاربينه على طول دايما يعني، خد الأمور ببساطة وخد الأمور بأريحية كده، حتى لو هو في أي حاجة، والله يعني لو في أي خلافات ما بينك وبين زوجك كمان بتدوب مع الحياة المرحة والحياة السلسة، وإن إحنا نهزر مع بعض وإن إحنا نضحك مع بعضنا ونمزح مع بعضنا البعض، لا بأس، هذا من تجديد روح الحب ما بينك وبين زوجك. إنما هو ضرب التكشيرة فهي أدراك خلاص، ضربت التكشيرة هي كمان، مش معنى هو مكشر أدخل تحدي معاه في الاكتئاب. فالله المستعان الله المستعان. الحديث الثالث من الأحاديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسود بن يزيد، قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع في بيته إيه؟ كيف حاله في بيته؟ يعني عمال يسأل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بيعمل إيه؟ قالت: كان يكون في مهنة أهلي، تعني خدمة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا الحديث اللي جاء في خدمة الرجل أهل بيته، وهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وصاهم بإيه؟ بالنساء خيرا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على الإحسان إلى الزوجات ومعاشرتهم بالمعروف، كان النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهذه الأمة، فكان أفضل الناس وأرحمهم وأرفقهم في معاملة أهله وفي عشرته. تطبيق عملي مش بس ان انا اقول يعني استوصوا بالنساء خيرا وانا اكون قاعد في بيتي حاطط رجل على رجل والكل بيخدمني والكل بيعملني، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم افضل الخلق، افضل خلق الله سبحانه وتعالى، اطهر ما عرفت البشرية جميعا، يكون في خدمة أهله، يغسل الثوب بتاعه ويخيط ثوبه ويغسل نعله ويقوم مع أهله بالخدمة، يشيل أطباق، يحط معاه أكل، يصنع معها شيء، محتاجة حاجة بيعملها لها، قدوة عملية. وهذا من يعني مما نفتقده في البيوت والله العظيم، وده دليل من أكبر الأدلة على إننا هجرين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أكتر الحاجات اللي إحنا هجرين هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قاعد في بيته مريح على الكنبة وأنتخ كده ومكبر دماغه وعايز الكل يشتغل له، هاتي لي آكل، هاتي لي أشرب، اعملي لي اعملي لي اعملي لي، واكولي وحمني، ناقص إن أنت تشيليه تحطيه على السرير. ليه يا عم الحاج؟ انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على إن كل ما كان الإنسان ما عندوش علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عرف إن الحياة بتتعقد أكتر. الحياة بتتعقد أكتر، كل ما كنا بنبعد الحياة بتتعقد معانا أكتر. بيوتنا بتبعد، بيوتنا بتبعد من الرحمة ومن التآلف ومن الحب ومن الاستقرار. تيجي الأم بقى أو تيجي الزوجة طول النهار شغالة وتعبانة ومش عارفة، ها انت دهنت الدهان بتاع رجلك؟ ايوه يا حاج دهنت، امي يلا اعملي لي الشاي. يا عم الله يهديك ويصلح حالك يا رب. عملتك انت هتموتي؟ ايوه هموت، طب استني حطي لي العشاء قبل ما تموتي. الراجل عايز يرتاح، يفضل مرتاح، ما تقولوش اي حاجه. فده دليل على ان احنا قد ايه بيوتنا بعيده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والله العظيم. والزوجة أيضا، أنا مش ملزمة إن أنا أشتغل لك على فكرة، وأنا مش ملزمة إن أنا أعمل لك وأنت تروح تجيب لي، وأنت كان في خدمة أهلي. والمرأة في بيت زوجها راعية، راعية ومسؤولة عن هذه الرعية. والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، مش إن أنا بقى قاعدة شوف لي شغالين يخدموني، شوف لي مش عارف إيه يعملوا لي، وقاعدة هي مريحة نفسها وماسكة تليفونها وقاعدة ليل ونهار كده فاضية مراش اي حاجه، وهي عايزه اللي يشتغل لها ويعمل لها ويجيب لها ويخلي لها وخلاص كده عليها. يعني كده خلاص انا كتر خير ان انا عايشه معاكم اصلا. الله المستعان. فهذا الحديث، والاسود بن يزيد رضي الله عنه هو بيسال السيده عائشه كيف كان في بيته، يعني ايه في بيته؟ كان في خدمه اهلي، كان في مهنه اهلي، خدمة أهلي، يقوم يساعدها يعمل معها حاجة. شوف قد إيه التودد والتراحم والتآلف، وقد إيه إن أنا بساعد معاك لأن أنا عارف إن أنت تعبانة، وعارف إن أنت متحملة، وعارف إن إحنا نساعد مع بعض ونتحامل، وتحمل الحياة وأعباء الحياة مع بعضنا البعض. مش دلوقتي البيوت بقت مايلة مايلة، يعني إيه تلاقي الست شايلة كل حاجة فوق دماغها، والرجل لو ما فيش اي حاجه في الدنيا خالص في دماغه، ما فيش حاجه في دماغه خالص، هو اخره ان هو يديك شويه فلوس وعيش، وده انا اداكي فلوس يعني. ده طمحت يعني وخدت الفلوس. لكن سبحان الله، او الزوجه مضيعه خالص والزوج هو اللي عليه كل حاجه، قاعده بكل حاجه. فسبحان الله، كفه الحياه الزوجيه، ميزان الحياه الزوجيه مائل مائل، واصبح ان الحياه الزوجيه بقت دلوقتي عايشه على النديه، انت ليك ايه وانا ليا ايه، انت معاك ايه وانا معايا ايه، انت معاك شهاده انا معايا احسن منك، معاك فلوس انا معايا فلوس اكتر منك، انت معاك صحه انا معايا اهلي، انت شغالين بالند، واحد زائد واحد. الحياه الزوجيه لا تسير بالنديه اطلاقا اطلاقا، انما تسير كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. بالمودة وبالرحمة وبالتآلف، وإن إحنا نتحمل الحياة معا معا، نشيل الحياة مع بعض، كل واحد ليه أعماله، كل واحد ليه واجباته، كل واحد ليه حقوقه، زي ما أنت ليك حقوق أنا ليا حقوق، زي ما أنت عليك واجبات أنا عليا واجبات. الحياة بتسير، الحياة بتسير. أما كون إن تميل الحياة، هتيجي عليها وقت وهي شايلة كل حاجة في دماغها، هتنفجر هتنفجر دماغها، ده مع يعني مع الوقت هتنفجر. هو تحملت اليوم، يعني بقت صعب انها تشيل الشيلة كلها، وعيال كانوا صغيرين وبقت بتشيل، دلوقتي العيال كبروا ما عادتش قادرة. فالحياة بتمشي بكده، وده دايما اقول اللي بيعرف دينه بيرتاح. ده احنا قلنا ان من اهم الاختيارات في الزواج الزواج، الدين والخلق. الانسان اللي عارف دينه هيكون عارف ده، هيكون عارف حقوق المرأة ايه، حقوق الزوجة ايه، بأسس بيت ليه. انا مش بأسس بيت عشان الاقي اللي تأكلني وتشربني بس، لا، انا بأسس بيت عشان انا عايز استقر، انا عايز ذرية، انا عايز زوجة تكون سكن، تكون مودة، تكون رحمة، تكون حب، تحتويني. انا عايز الجزء المفقود من حياته اللي كان قبل كده. انما دلوقتي الزوج بيتزوج عشان تجيب واحده تخدم امه وابوه، بيتزوج عشان واحده تاكله وتشربه، فيعني ايه، هو عايز ياكل ويشرب، بتجيب عشان بقى الناس ما يتجوز، الناس ما بتضحكش علينا، وانت قاعد لحد دلوقتي ليه، وهنا يا عم ما فيش عروسه، يبقى انت انسان فيك عيب، وانت انسان مش عارف ايه. في كده، في بعض الرجال بتتجوز عشان كلام الناس. ف استقرار الحياة الزوجية لا يستقر إلا إذا كان بجانب الحب والرحمة والمودة. حتى إن لم يتواجد الحب، ده اللي احنا بنقول نجدد الحب ما بيننا، لكن يبقى المودة والرحمة، يبقى الأساس. نحن نشيل الحياة الزوجية مع بعض كل سنة عن سنة، بيكون فيها يعني الزوجين المسؤوليات بتزيد. النهارده ما كانش في اطفال، بقى في اطفال، النهارده كانوا صغيرين بقى كبار، النهارده بقى في كل مدى الحياه والمسؤوليات بتزيد، ولازم احنا الاثنين نشيل المسؤوليات مع بعض. وده يعني اللي اوصيك بهم، انك يكون في ابجديات كده، اتفاقيات ما بينك وما بين زوجك، ان احنا لازم نحط كده اللي هي البنود والقواعد العريضه في حياتنا الزوجيه، مش الحياه تصير كده يلا هي زي ما تيجي تيجي، وان انت عماله النهارده شلتي بعد كده خلاص، ما تصيرش كده، مش بعشوائيه. لازم يكون في اتفاقيات كده وبنود، ويكون نفعل الحوار ما بيننا والكلام ما بيننا، وان انا اخد ودي معاه في الكلام، ونتفقد كده نيتنا اصلا، واحنا كنا بنتزوج ليه، وكان حياتنا وبدانا الحياه. يعني ده اوصي بيه الاخوات اللي هي لسه بتتجوز جديد او سنه اولى زواج، ابدأي حطي هذه البنود، بنود اتفاقية مع زوجك، ان يكون المعيار الاساسي في حياتنا احنا نشيل مع بعض المودة والرحمة، نتودد الى بعضنا ونرحم بعضنا البعض. كل انسان يكون عارف الحدود، كل انسان يكون يعني المرجع لنا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عمل ايه، يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امره. خلاص، يبقى هو احنا ده الايه، ده الاساس بتاعنا، ان احنا نرجع كل حاجة الى القاعدة الاصلية بتاعتنا، الا وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لنا، وحتى يعني حتى الأئمة اللي بعد كده، والصحابة رضوان الله عليهم، والسلف وسلف والتابعين وتابع التابعين، وكل من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تريه على هذا الهدي، كان في خدمة أهله. والمرأة أيضا تكون في خدمة زوجها، مش يا الله قول إن شاء الله عنك مش عارف إيه، وإن أنت بتعملي الحاجة يعني متضررة، وإن أنت مش فارق معاكي، وإن أنت لا، إحنا عايزين ندعم حياتنا بالود، بالرفق، بالرحمة، باللين، بالإشفاق، ونشفق على بعضنا البعض، ونلين الجانب لبعضنا البعض. ليني نفسك شوية، هو يلين نفسه شوية، نعدي الدنيا كده، ونعدي حياتنا بطريقة سهلة وسلسة. وكذلك أيضا من الجميل برضو في الحديث، سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. خلاص، يعني الصلاة بقى إن ما فيش حاجة، ما فيش مثلا طب اما خلص بقى. كذلك انت كمان يعني حضرت الصلاة، قومي للصلاة، قومي للصلاة، لا يشغلك عمل البيت ولا يشغلك طب ما خلص بس قلي مش عارف ايه، طب ده بعدش غير بس 10 صوابع محشي هم تلحق اخلصهم. طب مش، اذا حضرت الصلاة قومي الى الصلاه، اي عمل ممكن انت بعد كده تعوضيه وتجيبيه يعني، وهتكملي يا ست وهتاكلي وتنبسطي لكن اذا حضرت الصلاه قومي للصلاة. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة تلبي نداء الله عز وجل أولا، وبعد كده كملي يا ستي، أنت الدنيا مطرتش يعني، مش هو اللي لازم بقى تخلصي الأول وبعد كده بقى لما تلاقي نفسك خلصت وفضيتي تروحي ترجعي للصلاة؟ لا، الصلاة أولا، علاقتك بالله عز وجل أولا، تلبية نداء الله سبحانه وتعالى أولا، رقم واحد في حياتك، استجابة لله عز وجل، وبعد كده خلاص اعملي بقى اللي انت عايزة تكمليه وراكي شغلك كمليه. حضرت الصلاة ايه، انطلقي الى الصلاة اولا، فكان اذا حضرت الصلاة خرج الى الصلاة. طبعا يهمني جدا حرص الصحابة رضوان الله عليهم في انهم يتعلموا كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها، حتى في بيته، حتى هو يعني مع اهله بيعمل ايه، كيف يتعامل، كيف يسير، عشان ده يكون منهج لنا، ده منهج لنا يا اخوات ويا بنات، ده هو ده المنهج الأساسي، هو ده منهج حياتنا الذي ارتضاه الله عز وجل لنا وأمرنا أن نتبعه، أمر أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا ولا تبتدعوا. فأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، إن ولي ذلك مولاه. كده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون أتممنا بفضل الله عز وجل شرح 30 حديث. يعني إن شاء الله ألقاكم في الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا يعني حبيبات قلبي اللي هم بيحفظوا الأحاديث، يعني سأدعو لكم دعاء خاص لكم إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويزيدكم فخرا ويزيدكم شرفا وكرامة أن تحفظي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الناس يعني وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يتبعونه ويعني يسيرون على هديه صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم حفظا لحديثه وحفظا لكلامه صلى الله عليه وسلم. وكل ما بتحفظي حديث النبي كل ما بتزدادي حب، والله كل ما بتزدادي علما، وبتزدادي علما بهديه صلى الله عليه وسلم، ونعرف قد ايه احنا غفلانين وقد ايه احنا فرطنا كتير قوي قوي قوي عن الحياة اللي ينبغي ان احنا نعيشها، عشان تعيشي حياة صح، عشان تنعمي في الدنيا وتنعمي في الآخرة، عشان يعني تفوزي في الدنيا تفوزي في الآخرة. ويعني أختم بهذه المقولة: السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات، وعلى قدر الصدق هنا يكون الصدق هناك، على قدر صدقك في الدنيا إنك تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وتسيري على خطاه تكوني معه في الجنة، تكوني معه في الجنة. كل ما بتحفظي حديث النبي بتزدادي له حب، تزدادي له قرب، تزداد له مودة وحب له صلى الله عليه وسلم، وإلا فازاي هتحبيه وانت مش عارفاه؟ ازاي هتحبيه وانت مش عارفة كلامه؟ ازاي هتحبيه وانت لسه ما انتش عارفة النبي كان بيعمل ايه؟ إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب متبع، إن المحب وإن كنت تحب الله عز وجل فاتبعي الله عز وجل، اتبعي هديه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وأشد على يديكم، أشد على يديكم بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وأن يحشرنا معه، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لما تحب النبي تكوني مع النبي في الجنة، لما تحب النبي هتلاقي نفسك تهرولي إليه وهو قاعد منتظرك على الحوض يسقيكي شربة هنيئة مريئة لا تظمئي بعدها أبدا، تكوني من أتباعه في الدنيا وتكوني من أكثر الناس لحوقا به في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به، إنه ولي ذلك مولاه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.